قتل بهذه الطريقة. نعم من داود. شوف يقول العلماء أن شرائع الأنبياء اتفقت على أشياء، ومنها أن سفسط الأخلاق الزنا وكذا لا يمكن يحدث في الوقت. لا يمكن إيش؟ لا يمكن يكون شلال في شريعة. نعم نعم. شوف هو نقل عن آدم أنه كان يزوج أخا الأولى يعني الأول للثاني وهكذا، وفي شريعتنا محرم يعتبر من أعظم الزنا. وأيضا زوجة زوجة المرأة. كأنك درست حياة المعري أو نحوه. لا يا شيخ. يعني هذا يا شيخ يعني قد الإنسان يبتلى بها فأريد أسمع الجواب لكي. سبحان الله، يعني لو منع هذا في شريعة آدم لو منع كيف يتوالد الناس؟ طيب يا شيخ قلنا في يعني سلمنا بهذا في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام لأنه هذا فروع إليه، لكن في شريعة لوط أنه كان يتزوج المرأة على نوح إنه إيش جمع بين أختين تحني من هذا جنب أختين مهزنة يعتبر الشيخ الآن مخالفة يعني إذا صح هذا إذا صح هذا فليس بزنا لأن الزنا هو الوطو في فرج حرام وهذه المرأة أخت المرأة ما هي حرام عليه ولهذا يغلط بعض الناس يقول أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد هذا غلط هذا مو صحيح لا يوافق لا القرآن ولا السنة الذي حرم الله بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع الجمع لأن قال وأن تجمعوا بين الأختين وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهي ما حرام بعينها فإذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل الماء نحن نطالبك بصحته بأن يكون أحد الحفاظ المشهورين بنقل الأحاديث الصحيحة قال حدثنا وساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا تتهم الأنبياء أنا ما أنا أقول شيء أنا أقول أطالبك بصحة النقل المهم بارك الله فيك ما في شيء الآن لا يا شيخ الآن أعتبر يعني في قاعدة أن الإنسان إذا عرف أن هذا الأمر من يجب عنه وارتكبه على علم قلنا أن يعني المخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في على ليس على عليه أمرنا فهو رد فكان العقد هذا وجود بعدمه أليس كذلك يا شيخ وإلا إيه لكن ليس كنكاح أم الزوجة حتى وإن كان حراما والعقد فاسدا لكنه ليس في القبح كنكاح أم الزوجة أم الزوجة حرام تحريما مؤبدا حتى وإن ماتت الزوجة أو طلقها لا وجدنا هذا شيخ ماذا كيف يعرف وجدنا رجل قال أنه جمع المرأة مع أختها محرم فيعلم هذا ثم قاله نقول هل أنت وطئتها وأنت تعتقد أنه حرام إذا قال نعم قلنا أنت زاني هذا ينظر إما يرجم أو يجلد ويغرب أين ما جامع زوجته بارك الله فيك عقد وعقد على الثاني بعدين هل هذا محصن وهو ما جامع المهم بارك الله فيك إن شاء الله لازم تحرر لنا المسألة هذه وإلا فربما نجلدك الفرية هذا لا يستجيون لا يستجيون فيها يقول شهر الرجال عنده واحد يجد على الفرية بعد طيب نعم أي وهو الآن حينما تزوجها ما دخلت يفسخ ثاني بعد لو تزوجهم في مكان واحد يقتل على هند ثم على عائشة في مكان واحد فالثاني باطل انت الوقت طيب نقف على شيخ صلى الله